قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وهل هذا الأمر على الإجمال هكذا أم لا بد فيه من التفصيل؟ بلا شك أنه لا بد فيه من التفصيل فقد يعمل أقوام أعمالا يريدون بها الدنيا ولكن مع ذلك أيضا لا يعصون ربهم ولا يشركون به شيئا، كالتجار الذين يتاجرون والمسافرين الذين يسافرون يبتغون من فضل الله، فكل هؤلاء يريدون شيئا من الدنيا يقوم به أمرهم، يريدون شيئا من المال به قوام حياتهم. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا في قوم كفروا بالله وكذبوا بالبعث. أما المسلم الذي يسعى لإقامة دينه وإقامة دنياه أيضا ويرغب في الكسب الحلال وفي التعفف أيضا الحلال، فهذا محمود. فرب العزة قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهؤلاء قوم سألوا الله عز وجل حسنة الدنيا ولم ينسوا الآخرة، بل أيضا سألوا الله عز وجل الحسنة في الآخرة. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم، أو ذكر تعالى ذكره مقولة قوم قارون لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالسعاة الذين يسعون لكسب الحلال الطيب ومع ذلك لا يضيعون حدود الله لهم أجرهم في الدنيا ولهم أيضا أجرهم أيضا في الآخرة. أما الذي يقبل على الدنيا ناسيا الآخرة وليس بعامل لها فهذا الذي يذم، والله أعلم. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، أي الذي يعبد الدينار وهو الذي يقدم الدينار على كل شيء، تعارض عنده الدينار مع أوامر الله ورسوله قدم الدينار على أمر الله ورسوله، وقي دعي للصلاة وأيضا التجارة أمامه، يفضل التجارات على أوامر الله ورسوله، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، ولا شك أن الدرهم أكبر من الدينار، فهو عطف حينئذ للخاص على العام، دينار أقل. تعس عبد الخميصة الملابس، تعس عبد الخميلة نوع من الملابس له أهداب كالشال ونحوه، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني إن أعطيته أموالا أثنى عليك ثناء حسنا ورضي عنك، وإن لم تعطه أموالا سخط عليك ونال منك وسبك. ومنه قول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هناك قوم يبنون الحب والبغض والولاء والبراء على العطاءات الدنيوية، إن أعطوا هم أحباب، إن منعوا هم أعداء. هناك قوم هذه حياتهم كلها مبنية على هذا. ما رأيكم في زيد من الناس؟ إن كان زيد يعطي جيد، لا يعطي سيء، هذا منهجهم. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، أي أصابته التعاسة والانتكاس. وإن شيك فلن تقش، يعني إن دخلت في رجله شوكة الله لا يخرجها من رجله، فهو دعاء عليه. إن تنكب أو تعثر لا تقال عثرته، إن دخلت في رجله شوكة لا يشفى منها، هذا دعاء رسول الله عليه. وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث الرأس مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني هذا الشخص الذي لا يبالي به الناس ولكن له منزلة سامية عند الله سبحانه، هو إن كلف بأن يكون في الحراس حارس كان في الحراس، إن كلف أن يكون في وسط المعركة كان في وسط المعركة، حيثما وجهه قائده توجه، لا يبتغي شهرة ولا رياء ولا سمعة، إنما هو سداد في أي باب يوضع فيه. الرسول يدعو له، قال: طوبى لعبد. الطوبى من العلماء من يقول هي شجرة في الجنة عظيمة، فيقال طوبى لفلان، أي دعاء له بأن تكون له هذه الشجرة. قال آخرون: هي جنة من الجنان كالفردوس كعدن. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء. ومن العلماء من قال هي كلمة تحمل البشارات والتهاني، هذا معناها عند فريق من أهل العلم. الشاهد أن النبي بشر الذي هو آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أينما وجهه توجه، لا يريد أن يكون أميرا، لا يريد أن يكون وزيرا، لا يريد أن يكون لواء، لا يريد، إنما حيثما وجهوه توجه. قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، لأنه ليس بعزيز على الناس، إنما هو واحد من عوام الناس لا يلتفتون إليه، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي لم تقبل شفاعته. إذن مقاييسنا في الدنيا ليس إليها المنتهى، فكم من شخص في الظاهر أنه وضيع، إن شفع لا تقبل شفاعته، إن استأذن لا يؤذن له، إن تكلم لا يستمع لقوله، ولكنه له منزلة علية عند الله سبحانه. قد صح في الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد مر به رجل قال لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري يا رسول الله، أي جدير به، إن خطب أن يزوج، إن شفع أن يشفع، إن تكلم أن نستمع لكلامه. هذا رجل جدير بهذا، جدير بأنه إذا تكلم كلنا نستمع لحديث، إن شفع كلنا يستمع لشفاعته يقبلها، إن استأذن في الدخول أذنا له. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمر رجل من فقراء المسلمين قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن شفع ألا يشفع، إن تكلم ألا يسمع، إن خطب ألا يزوج. رجل حقير في كل شيء. قال: والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من ذاك، لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. إذن صدق الله، دوما قوله صدق في شأن الواقعة أنها خافضة رافعة، ترفع أقواما كانوا في الدنيا وضعاء، وتخفض أقواما كانوا مرتفعين في دنياهم، والله أعلم. قال: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. وعلى هذا حمل الحديث: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني حملها على رجل يصلي يتعبد لا من أجل إرضاء الله، ولكن من أجل حظوة وحظ من حظوظ الدنيا. فيصلي عبادة لكن لا يتوجه بها إلى الله، إنما يتوجه بها إلى الناس. يعني على سبيل المثال، شخص لا يصلي، إنما هو مثلا عامل في خطيب، لا يصلي إلا الجمعة من أجل الدراهم. أما إذا حضرت أي صلاة أخرى لا تجده مصليا ولا يولي الصلاة أدنى اهتمام. فالآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، أي بأعمالهم بعبادتهم، حملها على العبادة، يعني يتعبد ليقال عنه عابد، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال: تفسير آية هود: ثالث تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار، أن هناك ناس تعبد الدينار، تطيع، هي لا تصلي له ولا تسجد، ولكن الدينار يوجهها: حارب فلان يحارب فلان من أجل الدينار، اترك فلان يترك فلان من أجل الدينار، كله همه في الدينار الذي يوجهه. هذا، والله أعلم.